أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق